بعد انتهاء الصلاوي في قلبي بيت الله، والكل بعد الصلاة سبح باسم الله، والشيخ موافي ختم فرضه وحمد الله، وجوه خارج من المسجد يقول الله، سمع بكى طفل كان في لفته يا عين من البرد صابه أنين وبيبكي يا ولدان. الله الله الله، سمع بكى طفل كان في لفته يا عين بالبرد صاب الأنين وبيبكي يا ولدك، دمعت عيني جالي يا ولدك، الذنبك في ده كله يا ولد، مسكن يا ابني وكلمة هزت كياني والله يا ولدي. ليك يا ضنايا الأجل سابو من بس فيهم جان عليك، أمك وأبوك ليك يا ابني فتو، ليك بس يا ابني جحدوا عليك، أخدك أنا وأتكفي البيت والمولى أرحم منا عليك، الشيخ موافي كان فرحان بالطفل لما اخده معاه، من فرحته بالطفل كمان اهو عن عيون الناس خبه. صل على النبي. المسجد مليان بالناس المصلين، ومن ضمن الناس المصليين راجل عليك سيمة الصلاح والتقوى اسمه الشيخ موافي. اتعودين الناس انهم يشوفوا الراجل ده من الفجر لغاية ما تطلع الشمس. هذا الرجل معروف بصلاة الضحى دائما ما يتركهاش ابدا. حرما يا عم الشيخ موافي جمعا ان شاء الله يا رجالة. امال يا اخويا انت الايام دي مش زي عوايدك؟ ليه يا رجالة؟ بتصلي صلاة الصبح وتاخد نفسك وتقول ايه طيرة؟ قال لهم قلت ربنا سبحانه وتعالى بعد التعب والشقة والانتظار انعم علي بطفلة جميلة صغيرة اسمها لبنى. سبحان الله، يغب لمن يشاء إناثا ويغب لمن يشاء الذكور. صدق الله العظيم. الله يكرمك يا عم الشيخ موافي، ربنا يخليها لك إن شاء الله ويتجلى عليك بنوره. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده وخارج الشيخ موافي بعد ما الناس ودعوه من المسجد لقى طفل صغير؟ مين؟ الله الله الله الله الله الله، ده طفل صغير. الله، وايه اللي جايبه هنا؟ ياه، ده انت باين عليك بردان. سبحان الله، ما تخافش هاخدك انا واتكفل بيك والمولى ارحم منا عليك. واخدوا الشيخ موافي وطلع يجري على البيت بعد ما لفوا بعبايته. مين؟ افتحوا يا ام لبنى. وبتفتح ام لبنى، بسم الله الرحمن الرحيم، ده امر طالب من السما ده ولا ايه؟ قلقها يا ام ولدنا، ده ولد لقيته جنب الجامع اغلوا رمينه، مش عارف مين اللي جاني عليه، امه ولا ابوه، انا متهيألي الاب اللي بيجني مش الام. فبكت ام لبنى، قال لها اسمعي يا ام لبنى هقول لك حاجه، بس يعني تعملي بيها. قالت تقول، قال لها يا ام لبنى امانه والنبي صونك ودك حنانك ومن عطف الامومه راعيه، اوعي في يوم تبخلي بالعطف مرة عليه. قالت له ده انا قلبي حبه زيك انت تمام، سبحانك الله يا محنن قلوبنا عليه. يا أم لبنى، يا أم لبنى، يا أم لبنى أمانة والنبي صوني ودي حنانك، ادي حنانك ومن عطف الهمومة راعيه، اوعي في يوم تبخلي بالعطف مر عليه. قالت له ده انا قلبي حبه زيك انت تمام، سبحانك الله يا محنن قلوبنا عليك، يا محنن قلوبنا عليك. انا كنت برضو واثق انك انت هتحن عليه. طب رد عليه بقى، قلت له افتح الله. افتح الله يعني زي الوز نحن من غير بز. قلت ما تظلمنيش يا شيخ موافي، هقول لك اقتراح حلو. قول له هقول يا اخت اقتراحي. هتقول له ايه؟ قوم شوف لنا مرضى يا شيخ موافي اوان، وتكون سليمة كده من أي علة تمام. قوم شوف لنا مرضعة يا شيخ موافي أواب، وتكون سليمة كده من أي علة تمام. تسيق لبن ولا مرة تسيبه جعان، أو تعيش معانا كده في سعادة واطمئنان. قال قبل ما أمشي أقول تختاري اسمه إيه؟ قالت له باسم عشان يصفى زمانك بيه، وكل لبنى سند ما حد عارف ايه، قوي كل بنت سند ما حد عارف ايه. ألف البنات كنا جا على مرضى ملقاش، وهي أم لبنى تقول الشيخ موافي بجاش. لف البنات كنا جا على مرضى ملقاش، وأم لبنى تقول الشيخ موافي مجاش. وبعد مدة حضر وجاب طبيعة معاه، بادي عليه التعب والحزن يا ولدان. أول إله إلا الله سبحان واحد أحد رب العباد لا سواه أو اللي أراد القدر نافذ بأمر الله الطفل يا أغلى أمانة يا صبي يا صوني ودك حنانك ومن عطف الأمومة رعي اوعي في يوم تبخلي بالعطف مرة علي قالت لهم شوف لنا مرضعة يا شيخ موافي أوان هلا طيب ايه بوجهة نظرك قالت له دلوقتي بكرة تعرفها ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي هلغها على كل حال إن شاء الله أي ما أشوف مرضعة إيه توكلنا على الله وقعد عمك الشيخ موافي شوف مرضعة لف البلد كلها على مرضعة ما لقاش والولد يعيط وأم لبنى تقول الشيخ موافي ما جاش وفين بعد مدة حضر الولد انفطر من العياط وشوية بيخبط عليها الشيخ موافي مين شيخ موافي يا راجل كنت فين جبت المرضعة قال لها أيوة انت اسمك يا بنتي قالت اسمي ياقوتة قال لها يلا بينا ياقوتة ادخلي ايتو ياقوتة وبصت لقت صاحبتنا شكلها كده لونها اصفر قالت له دي اللي حترضع الولد جايبك يا عبد المعين تعني اتاريك عايز تتعان قال لها ملغة حرام عليكي تعرفت اللي في الغيب صدق الله العظيم اذ يقول وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم صدق الله العظيم خلاص أمنا بالله يلا يا بنت الواد أمانة في رقبتي ده أنا بحبه من قلبي قالت لها فين الولد ساعة ما جابت لها الولد جذب الحنان قلبها لما رأته يا عين قالت شبيه القمر خايفة عليك من العين ده غلام جميل والنبي محروس يا ضي العين وضمت صدرها وقالت بأمر الله أصون وراه وشيلوا جوا نن العين الشيخ موافي ارتاح قلب عرف بأنها بتحبه الشيخ موافي ارتاح قلب عرف بأنها بتحبه قال يا سلام والله نصيبه أنعم عليك بيها ربه قادرين علي انعش بس الست دي تفضل جنبه قادرين علي انعش بس الست دي تفضل جنبه ترعى التملي وترعانا والمولى من فضله عطانا يعمل كتير غمرانا يعمل كتير غمرانا وتربى باسم في حنانها كان حبه ساكن وجدانها اتربى باسم في حنان كان حبه ساكن وجدانها والطفل كان مشغول بيها لو مر غابتي ونديها أمي حبيبتي يا نور عيني بالاسم ده كان يناديها صلي على رسول الله مثل شيخ موافي والست جذب الحنان البغى لما رآته يعين وشافت الولد، فربنا سبحانه وتعالى وضع الحنان في البغى وابتسم الشيخ موافي وقال الحمد لله لربنا قدرنا ان احنا نربي الولد ده واكرمنا. ومرت الايام واشتد عود الفتى والشيخ موافي رعاك بالحب دايما ولا مرة بخل في عطا. اشتد عود الفتى باسم ورب رعاك بالحب دايما على مرة بخل في عطا. ولما شاف الرضا بادي على محياه وداك لشيخ في البلد يحفظ كتاب الله. سلك بحور المعارف والهدى الله بقى نجم ساطع ولو قدره ما بين الناس واللي راق مرة طول العمر ما ينسى. الشيخ موافي يقول الله على الرضا والنور الله. الشيخ موافي يقول الله على الرضا والنور الله. من كان يصدق اني غلام في لفته ولا حد معاه جحدوا عليه جنور امور سخر له في الحل مولاه عدو علي اجلو رمو سخرني لك في الحل مولاه. اليوم صبح له قدر كبير له اسم ظاهر بين الناس. اليوم صبح باسم محبوب واحلى حاجة لحب الناس. والفضل لو حبينا نقول فضل الاله ويقوت عليه. والفضل لو حبينا نقول فضل الإله ويقوت عليه. أعطاته من حب غيان وأنا جت في مرة مليت بي. اللهم صل على حضرة النبي باسم يوم عن يوم يكبر ويزداد نور والشيخ يشوفه يزداد اطمئنان وامل في الله. حفظوا كتاب الله وابتدى يجوب البلاد ليتعلم واشتد عود الفتى باسم وربه عطاه بالعلم والمعرفة. والشيخ موافي رعاه بالحب دايما ولا مرة بخل في عطاه. وربنا سبحانه وتعالى اكرمه فاصبح قاضي قضاة المدينة. فابتسم الشيخ موافي وقال والله الفضل لله ولياقوته هي اللي كان السبب. صدق الشاعر اللي قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الآصال. ياقوته نعم يا عم الشيخ موافي الله يكرمك يا ياقوته يا وش الهنا والخير. يا سلام مش تبارك الله لباسم مش أصبح قاضي أضاغي المدينة مش معقول. ودخلت ياقوتة بصت لباسم كده وبكت قالت إيه؟ قالت ياقوتة كفاني الفخر يا قاضي لأني ربت ولد أصبح في يوم قاضي اليوم خلاص انتهت عللي وأمراض. عللي وأوراضي كل الآلام انتهت وبقى الفؤاد راضي. أنا كل أملي يعيش بس تملي سعيد. لو حتى أصبح أنا بالنسبة له ماضي ياللي انت جالس ويانا ياللي معانا وبتسمعنا خليك مع القصة وتابع كل حوارها وعيش في المعنى. ياللي انت جالس ويانا ياللي معانا وبتسمعنا خليك مع القصة وتابع كل حوارها وعيش في المعنى. القاضي باسم في ديوانه كان يوم جالس زي عويده يقرا في احكام قدامه يصلح ما بين خصمي وضده. القاضي باسم في ديوانه كان يوم جالس زي عويده يقرا في احكام قدامه يصلح ما بين خصمي وضده. وفي ليلة جالس في ديوانه شاف قدامه حاجة تبكيه. حارس وكان وياه راجل عمال يشكي حالته يبكي بيقول له يا قاضي انصفني من اللي غدر بي وظلمني. بيقول له يا قاضي انصفني من اللي غدر بي وظلمني. مظلوم ولا لأحد غيرك ينصفني من اللي بيظلمني. مظلوم ولا لأحد غيرك ينصرني على اللي بيظلمني. شدوا الحنان قالوا تعالى قرب هنا وتعالى عندي قرب أوام قول حكايتك ده انت هنا في مكان وردي. صلي على رسول الله. القاضي باسم لأول مرة يستلم الحكم وإذا به يكتب آية كده ويقول يا ربي لأول مرة مع إني لسه شاب صغير عندي 20 سنة وادوني منصب أكبر من سني وتنه كاتب آية عريضة قدامه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. صدق الله العظيم. ولسه بيفتح أول دوسيه في قضية من القضايا اللي خلفها القاضي اللي مات اللي هم ولوه بداله لقى الباب بيخبط. ادخل. تمام يا حضرة القاضي. فيه راجل بره عمال يعيط وبقول عاوز اقابل حضرة القاضي. قال له الله. طب ودي فيها حاجة؟ انا موجود هنا علشان ايه؟ مش عشان افصل بين الناس. قال له ايوه. قال له طيب وإيه اللي يمنعه؟ قال له القاضي اللي قبل سيادتك ما كانش بيدخل حد عليه أبدا، كان ياخد الشكوى كده ويحكم كده غيابه. قال له ما يبقاش قاضي. ده ربنا بيقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. صدق الله العظيم. خليه يدخل. ادخل. ودخل راجل كده بين عليه الذل والانكسار وساعة ما شافوا القاضي شئم الحنان شدهم بكوا سوال اتنين ودموع على الخد في غسر بين اتنين والشيخ بيحكي ويتكلم بشكل حزين والقاضي يسأل ويسمع في اهتمام ملحوظ والود والحب كان ظاهر ما بين الاتنين. قال له تعالى يا عم اسمك ايه؟ قال له اسمي مهران يا حضرة القاضي وجاي اشتكي لك. قال له تحت امرك، يمكن ربنا يقدرني على اني انصفك، احكي لي شكوتك. قال له كنت في يوم غني واتفقرت. قال له لا الا الغنى والفقر، كل شيء اقدر انصفك فيه الا القضيه دي. قال له لا ده انا راضي بامر الله. قال له امال ايه؟ قال له يا قاضي العدل حكايتي، كنت في يوم ميسور الحال املك ارضي وقصري وعزه هلا كبيرة وعندي المال. قال يا عادي العدل حكايتي، كنت في يوم ميسور الحال املك عرض وقصر وعزوة هلا كبيرة وعندي المال. كنت اتكلمي ذا كلامي حجة قوية ما فيها محال، كنت اتكلمي ذا كلامي حجة قوية ما فيها محال. ضاعت أرضي وقصري ومالي ما بقالي في الدنيا سبيل، ضاعت أرضي وقصري ومالي ما بقالي في الدنيا سبيل، غير بنتي والبنت جميلة ما تلاقي لجمالها مثيل، غير بنتي والبنت جميلة ما تلاقي لجمالها مثيل. في راجل في الحي خطفها وتركها هنا وحدي ذليل، في راجل في الحي خطفها وتركني هنا وحدي ذليل، حطمها وحطمني معاها وتركها من بعد شهور، بكاها وبكاني معاها وانا اسمي اصبح مغدور، وانا جايلك علشان تنصفني من هذا الشخص المغرور، من هذا الشخص المغرور، وانا جايلك علشان تنصفني من هذا الشخص المغرور، من هذا الشخص المغرور. قال له حكايتك ايه يا عمي؟ قال له حكايتي اني كنت في يوم من الايام غني وكان عندي المال الكتير والرزق الوفير وكان حواليا الرجال، وكنت اتكلم يبقى كلامي حجة قوية ما فيها محال. قال له بعدين؟ قال له ضاعت ثروتي، مالي كله ضاع، ما بقاليش حاجة في الدنيا غير بنت كانت مخلية ليلي نهار ومحولة أملي إلى بسمات. قال له راحت فين؟ قال له خطفها راجل اسمه سالم إبراهيم سالم، راجل خطف بنتك. سبحان الله. اسمع يا عم، والذي خلق محمدا وأسجد الملائكة لآدم، يا إما أنصفك يا إما يحرم علي مكان أعرف فيه إنسان مظلوم ومش عارف آخد بذنبه من اللي ظلمه. ورجع على الدار يفكر والفؤاد يحتار، رجع على الدار يفكر والفؤاد يحتار، قالت يا قوت يا قاضي في العيون السارة، رجع على الدار يفكر والفؤاد محتار، قالت يا قوت يا قاضي في العيون السارة، قولي الحكاية ولا تخبي ولا تحتار. حكى الجرح حكاية استغربت في الحال وقالت له يا قاضي أنا عندي من زمان أسرار وأنا عايزة بكرة أروح وياك والشيخ موافقٌ حاضر أنا عايزة بكرة أكون وياك والشيخ موافقٌ حاضر ممكن يا قاضي أكون وياك قبل إيديها والحاضر ممكن يا قاضي أكون وياك قبل إيديها والحاضر ازاي انا اعصيك في يوم ده انت جينا في مكان امي الناس ديكم وغلاوتكم يا اغلى عندي من امي صباح الصباح والنور نور والقاضي صلى وكبر ونادى الست يا قطة والشيخ موافي متحير صباح الصباح والنور نور والقاضي صلى وكبر ونادى الست يا قطة والشيخ موافي متحير عايز نديك بس يا ابني ليك في الديوان انت طالبني عايزني ليك بس يا ابني ليك في الديوان انت طالبني قال له تعالى معايا يابا اسمع نداء نادى على امه ودخلت اول ما شافته كده قالت له الله مالك يا ابني كشر كده يد يا داسي قال لها مفيش حاجه يما قالت له طبعا مش كل المناصب تليق على اصحابها قال لها ازاي يما قالت يعني واحد في سنك يبقى قاضي مش معقول ده كل شيء له عمره له قيمته سلم يلبس جلابيه مش على قد مقاسه يبقى مبخطلة عليه قال لها ازاي يما قالت ما عرفتش تحكم طبعا هو في قاضي يبقى عنده 20 سنة هو الزمن ايه اتقلب يا ابني قال لها يما العملية مش عملية قاضي العلم يما موهبة واخبى من الله والامام الشافعي قال في بيت شعر شكوت الى واقع سوء حظي فارشدني الى ترك المعاصي وأفهمني بأن العلم نور ونور الله لا يغدى لعاصي العلم يما بيأتي أصحابه اللي يعملوا بيه لكن يما العملية مش عملية قاضي يحكم أول قضية وقعت قدام عيني قضية خلتني حزين يا أمي قالت ازاي يا ولدي قال لها راجل بيشتكي لي من راجل خطف منه بنته وطبعا يما الروح في ده العرض ما تغلى ولا تنصان واللي معاه ربنا ما يخافش من انسان ايتو مين ده يا اخويا قال لها الراجل اللي بنته مخطوفه يا ولداه وبقى يحكي لي كلام يخلي صعب عليا يا اما اسمه مهران ابراهيم مهران ايه مهران اسمع انت هتحكم في قضيته امتى بكره فورا يا اما ما عنديش قضايا تتاجل لانها على حساب الناس قالته عايز ابقى معاك يا ابني قال لها لا انت المرضعة بتاعتي مكان امي صحيح وبحبك حب الام ومفكر ام لبنى تبقى امه لكن عايز اقول لك حاجة اخدك معايا المحكمة ايه قولوا ايه يعني عايز ايه يعني بتفلحس بيكي ولا ايه يا امه ولما كده الناس يشوفوك ورجايب امه معايا تتفرج عليه فبكت يا قوتة وقالت له 20 سنة من عمري اديتهم لك تبخل علي الطلب واحد طول العمر ما طلبتش منك غيره وبكت الله الله الله الله تبي تعيطي لا يما ما تعيطيش ابدا، طلباتك مجابة يا امي. ايتو يكون معانا الشيخ موافي، وصبح الصباح صلى الشيخ موافي، قال له حرما يابا جامعا ان شاء الله تريح المحكمة. ازاي حالك امبارح؟ قال له النهاردة ازاي حالي انت مطلوب للمحكمة. قال له ايه؟ الله يعال ما انت طالبني المحكمة. قال له يا باسم طالبني المحاكمة اربيك، فاول ما تتعلم عاوز تتعلم فيا وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية غجاني. قال له لا ده اللي طلباك يا أوتة، يا أوتة اللي طلباني. دارت الجلسة في ساحة أمام الناس، ودارت الجلسة في ساحة أمام الناس، والقاضي أصدر أمره إلى الحراس، وقال لهم بالعجل نادوني على الجاني والمدعي، والحكايته في حضور الناس. وقال لهم بالعجل نادوني على الجاني والمدعي، يقول حكايته في حضور الناس. المدعي راح يتكلم والناس بتسمع لكلامه، يشرح حكايته ويتألم ويشرح الدمع ألامه، والناس بتسمع لحكايته والحزن بادي في عينيهم، من قسوة البنت وأبوها بكوا وسال دمع عينيهم. القاضي لسه حيتكلم يا قوتة، قالت له استنى من قبل ما تصدر حكمك عالجاني اصبر وتنى. المدعي ده يستاجي، واللي جراله ده كان ذنبي، يا ما ظلمني كتير يا ما، وذلني يا ما وغدر بي، فاكرني يا مغران ولا نسيتني ونسيت ايامك، لما خطفتني من ابويا وخدوني بالقوة رجالك، وابويا يبكي يقول بنتي وكل ده ولا على بالك، وجاي كمان تشكي الجاني، وانت اللي في الاول جاني، ما جدي نتيجة افعالك وكنت يوم انت الجاني. صل على النبي. القاضي لسه هيتكلم، نادى على المدعي والمدعى عليه. المدعي مين؟ اللي هو مغران. قال له تعال يا مغران غد بنتك وتعالى وقول للناس ايه اللي حصل. فمغران قاعد يشكي ان الراجل ده هو اتظلم وافترى عليه وخطف منه بنته، ورد غاله بعد 6 شهور محطمة كانت فتاة ولم تعد فتاة، فبكى امام الناس والناس بكوا معاه. اما القاضي قال له حاكم عليك باقصى العقوبة، فيا اوتا ايتو استنى هتحكم ضد مين؟ قال لها ضد الراجل سالم محمد سالم ده اللي هو ظلم مهران وخطف منه بنته. قال له لا، لو تعرف الحقيقة ما تعملش حاجة. قال لها ليه؟ قالت الراجل دي ظلم في الأول كما تدين تدان، كما تدين تدان. قال لها اش عرفت؟ قلت أنا عارفاه، تنسيتني يا مهران؟ قال لها أنت مين؟ قالت له نفكر ضاع، هفكرك بنفسك. اسمع شوف هتقول له ايه. قال لي بكايا قال لي بكايا شاك وسمعت لحن الغزل من طول أنيني. ما رحمتنيش يوم ولا رقيت لي ندايا وسبتني في ليل ولا كان فيه ويايا حد يأنسني وكان الطفل في حشايا حاسس بنار الألم والفرقة وقسايا واشتد بيا الألم ساعة سكون الليل ووضعت أجمل ولد كان في الجمال آية ووضعت أجمل ولد كان في الجمال آية ومشيت ولا لي أي حبيب والدمع سال على الخد لهيب مشيت ولا لي أي حبيب والدمع سال على الخد لهيب واحترت يومها اروح على فين ولا لي خل ولا لي حبيب. وقلت يا ابني مصيرك فين هتعيش كده في الدنيا غريب. وقلت يا ابني مصيرك فين هتعيش كده في الدنيا غريب هتعيش كده في الدنيا غريب. قعدت تحكي للناس وتقول لمهران بقى نسيتني وجاي تشكي ما هو اللي حصل لبنتك انت عملته معايا انت ظلمت وناسي ان ربنا بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. قال لها انت مين؟ قالت له ما رحمتنيش يوم ولا رقيت لي نداية وسبتني في ليل ولا كان فيه وياي حد يأنسني وهددتني قلت لي لو في بطنك بنت اولا تخلصي منه لاني يعرني انها كلية خلفة من واحدة ابوها فقير. نسيت يا مهران مالك راح فين؟ قال لها انت بتقولي ايه؟ هو الراجل سالم ده جايبك عشان تشهدي الدور ضد مهران؟ طب ايه الدليل؟ قالت الدليل موجود. قال لها طب فين الولد؟ بتقولي معاكي ولد من الراجل ده ورينا الولد. قالت ما قدرش. قال لها خلاص هحكم عليكي بالعقوبة عقوبة الشهادة الزور. قالت لي يا حضرة القاضي تظلمني. قال لها يا الحكم كوم يا الدليل كوم وتعجب القاضي وسألها الولد راح فين، قالت له انت يا روح قلبي يا نور العين عشانك انت يا نور عيني، صبرت سنين ما كنت اقدر اقول اني في يوم امك، وطب عمرك يا روح قلبي شقي وحزين. القاضي عجب القاضي وسأل قال ولد راح فين، قالت له انت يا روح قلبي يا نور العين عشانك انت يا روح قلبي صبرت سنين، ما كنت قادر اقول اني في يوم امك، وتقضى عمرك يا روح قلبي شقي وحزين. سنين على بعد. يعني انت امي؟ قلت له ايوه. قال لها الله، يا عم الشيخ موافق؟ قال له ايوه يا ابني، انا لقيتك طفل كده بتترعش من البرد جنب الجامع وعمال تعيط، وخدتك على ام لبنى. يعني ام لبنى مش امي؟ لا. الله، مين اللي سامع الكلام؟ مغران. قال له الله. ردت ام لبنى وقالت له ايه؟ شيخ يعرف، شيخ موافي ده يا راجل تضحك علي. قال لها اضحك عليك ليه؟ اشمعنى انت ضحكت علي وما رضيتيش ترضعي الولد؟ قالت له كنت عارفه ان حيجي يوم الولد يعرف ابوه وامه، واني اطلع من المولد بلا حمص يا شيخ موافي. قال لها ازاي؟ قالت له لبنى هتروح لمين؟ قال لها يا بنت الايه؟ مغران بيسمع للكلام ومذهول. مغران وقع بالعجل على الارض مغشى عليه. وقال رمت ولدي واحتجت النهار ده ليه؟ ما اقدرش اقول لك يا باسم انت وامك ايه؟ قلب السمح والرضا منك ومن امك، واللي فعلته من الاس وانا ذنبت عليه. هني اتخلى عن ابني في الصغر احتاج له في الكبار؟ يا حكم الله، الولد اللي طردت امه قلت لها انت خلصتي من ولد اي ولد او بنت، يوم احتاجه واصبح في حاجة اليه علشان يعني مش قادر اقول لك يا باسم انت امك ايه؟ طلب السمح والرضا منك ومن امك، واللي فعلته من الاسوأ ندمت عليه. وزف باسم على لبنى في يوم هاني، وكانت بداية الفرح أنغام وتغاني ودارت الأيام ومرت الأيام وتندم الجاني الأيام ودارت الأيام وتندم الجاني رب السماء يا كرام هيحاسب الجاني. والليلة حلوة في غنور وجمال بمدح طه صاحب الأفضال. دي الليلة حلوة في غنور وجمال بمدح طه صاحب الأفضال. في غنور وجمال في غنور وجمال.